أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا اليوم كتاب الحدود، كتاب من ضمن كتاب الجنايات، الكلام في ربع الجنايات، وأن القسم الفقه مقسم إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، قسم المعاملات، قسم الأحوال الشخصية، قسم الجنايات. قسم الجنايات هيدخل في ما قدمنا قبل ذلك من أبواب القصاص والديات والكفارة اللي في القتل، وفي الأمر الحلول وأمر الدعاوى والبينات، كل ما يتعلق بالمشاكل اللي تكون بين الناس. هذا القسم قسم الجنايات، وهنا باب أو كتاب من هذا القسم اسمه كتاب الحلول. يبقى هنا أما نتكلم عن الشريعة الإسلامية، أن الشريعة عبادة، الشريعة معاملة، الشريعة كتاب وسنة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة فيها العقيدة وفيها الفقه وفيها الأخلاق. وهنا أمر العقيدة لما نقول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أمر العقيدة، توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى ما فيه من توحيد الألوهية والربوبية والكلام عن الأسماء والصفات، هذا كله الشريعة. نتكلم الشريعة ككل، فنقول الفقه جزء من الشريعة، وليس الفقه كل الشريعة ولكن جزء عظيم من أجزاء الشريعة. الفقه مقسم هذه الأربع اللي احنا تكلمنا فيه: العبادات، المعاملات، الأحوال الشخصية، الجنايات. الحدود باب من أبواب الجنايات، الحدود باب أو كتاب من كتب الجنايات. لذلك النظرة تكون قاصرة حين يسأل عن إنسان ما هي الشريعة، يقول هي الحدود. الحدود هذا جزء من الشريعة وليس كل الشريعة. الشريعة كل ما في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة عقيدة، الشريعة فقه، الشريعة أخلاق. من الفقه ما ذكرنا من هذه الأبواب، وهذا جزء من أجزاء الفقه. الحدود واضح من التسمية إن من الحد، يحد الشيء معنى يخطط، يحط له نهاية، يحط له حاجز. الحد زي سمي البواب حدادا، حداد بواب البيت اسمه حداد، حداد لي لأنه واقف عند حد يمنعك أن تدخل البيت، فهذا الحداد. فالحدود يعرفوها الفقهاء بأنها عبارة عن عقوبات مقدرة لأجل حق الله تبارك وتعالى، عقوبات مقدرة لحق الله سبحانه تبارك وتعالى. لاحظ لما تكلمنا عن القصاص كان من حق مين؟ الأدمي، وفيه حق لله عز وجل، ولكنه الغالب انه حق للآدمي، فلذلك ما هوش داخل تحت الحدود، مش من الحدود، وان كان بالعموم انه من ضمن حدود الله عز وجل انك لا تقتل الانسان، لا تقتل النفس التي حرم الله سبحانه، لا تسفك الدم. ولكن القصد هنا بالحدود الاشياء، العقوبات، وهنا نشوف عقوبات مقدرة لأجل حق الله تعالى. يقول عقوبات، وهذه العقوبات مقدرة، العقوبة الفلانية فيها كذا، الزنا فيه كذا أو كذا، السرقة فيها كذا، شرب الخمر فيه كذا، الحرارة فيه كذا. وهنا أما يجي يقول لنا حد يعني قدر في الكتاب أو في السنة مقدار العقوبة هذه، يبقى إذا كانت العقوبة غير مقدرة ليس حد من الحدود. هنا الحد اللي نقول في الأصول أو في الفقه، قل الحد ما يكون جامعا مانعا، جامعا مانعا. فلما نقول ما هي الحدود اللي في الشريعة، نقول هي عبارة عن عقوبات، والعقوبات هذه مقدرة، مقدرة من أجل إيه؟ من أجل حق الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كانت من أجل حق البشر اللي فيها، يبقى على ذلك من الممكن الإنسان يعرف إذا كان من أجل البشر. لكن حق الله ما بيسقطش، حق الله اللي هو يسمونه أحيانا بحق المجتمع، حق المجتمع. يبقى هنا حق الله عز وجل اللي جعله حق المجتمع، إن الناس في المجتمع ما يشوفوش الشيء الذي يؤذيه، يشوفوا السارق لا يؤذيه متأذون به، يبقى هذا حق المجتمع. اللي بيسرق مش هيسرق واحد فقط، هيسرق ده ويسرق الثاني ويسرق الثالث، يبقى عليك هذا أذى، وإن كان في الصورة أذى لواحد فهو أذى للجميع بعد ذلك. الذي يزني هذا فعل الجريمة مع هذه، هو أذى نفسه وأذى هذه، حتى وإن رأى أن هذا من قضيان الوطن وقضيان الشهوة للإنسان الفاسدة، ولكن هذا الإنسان وقع في معصية يعصيها الله، معصية يستقبحها المجتمع إذا كان مجتمع فيه عقل لم يصل بهائم كالكثير من المجتمعات، وهنا هذا شيء مستهجن مستقبح يؤذي نفسه، قد تكون هذه مريضة فتأذى، وقد يكون هو مريضا فتأذى، وقد يأتي النسل بعد ذلك، هذا فيه شؤم على هذا الإنسان اللي مولود ملوش ذنب هذا المولود، لكن شؤم أبيه يكون في ذلك أنه قال هذا ابن زنا فينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبي. يكون نظرة المجتمع لهذا مهما قالوا من أشياء ومن ترفعات يزعمونها، ولكن النظرة هي نظرة هذا ابن زنا، ما هوش ابن حقيقي لهذا الإنسان. يبقى على ذلك هنا الأذى اللي ترتب على ذلك، إشاعة الفاحشة بين الناس، استسهال الفاحشة، الوقوع في حقوق الغير، إذا شاعت هذه الجريمة جريمة الزنا وتركت من غير حدود، يبقى هذا زنا، زنا بمين؟ زنا بفلانة، ثم زنا بفلانة، ثم تعدى إلى جميع الناس، لأن الأمر بقى مفتوحا ما فيش عقوبة على هذا الشيء، فآذى الناس في أعراضهم وفي نسائهم وفي بناتهم وفي أخواتهم. يبقى هنا لابد من وقوف أمام هذا الإنسان يمنع بشيء، وهو الحد الشرعي في ذلك. نقول الحدود عقوبات مقدرة قدرتها الشريعة، فإذا كانت عقوبات وغير مقدرة كانت تعزيرات، كانت تعزيرات، يبقى هنا أبواب التعزيرات الشريعة تقول اللي يعمل الفعلة الفلانية يعاقب عليها، يعذر بكذا وكذا، يعذر بإيه؟ يقول لك هنا لا يزيد على 10 أصوات، يضرب، إذا كان يسجن الإنسان، إذا كان يضرب ما دون الحد الشرعي يكون تعزيرا، يبقى بيد القاضي إن يحكم في هذه القضايا بما يراه راضعا لهذا الإنسان، ولا يبلغ في مثله مقدارا محددا شرعا في جريمة هي منصوص عليها شرعا كجريمة الزنا. يبقى إذا كانت أشياء منصوص عليها شرعا كالقذف كالزنا كشرب الخمر كالحرارة كالسرقة، يبقى على ذلك هذا حد الله عز وجل. لا، أشياء مثلها بس ما فيهاش هذا الحد، يقول لك الحاكم أن يعزر، يبقى الشريعة لم تترك شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى أشياء محدودة في الشريعة وإدت للحاكم والقاضي الاجتهاد أن يقيس عليها غيرها أو ما كان مثلها في الأشياء، حتى لو لم يصل إلى الدرجة أن إقامة الحد هنا بس فيها تعزير وفيها عقوب. وده الفرق اللي بين شريعة ربنا سبحانه تبارك وتعالى وبين القوانين الوضعية. القوانين الوضعية بيحدد أشياء، الجريمة الفلانية منصوص عليها بكذا، غيرها لا، ما هياش في هذا الشيء، مش داخل، وليس القاضي أن يقيس، ملوش أن يقيس في أمر الجنايات اللي بترتكب، ولذلك هتأتي أشياء يقوم القانون الوضعي يسيبها يعملوه ما فيش فيها حال، لا يجرمها، إن ممكن زي ما هنيجي في الزنا والكلام عليه، لما تيجي الشريعة تقول لك الزنا بأي صورة من الصور تعرف فيه العقوب، فيه العقوب. هنا في القانون يقول لك لا، إذا كان فوق 18 سنة المزني بها فوق 18 سنة وهي راضية بذلك ما فيش عقوبة، ما فيش عقوبة، يعني إباحة هذا الشيء. الفرق بين القوانين الوضعية وبين شرع الله عز وجل، الفرق بين السماء والأرض، بين الثرى والصغير. الشريعة التي تخاطب القلوب وتخاطب الأرواح وتخاطب العقول، ما تعملش شيء الفلاني إنك في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم، يوم الإنسان يخاف انه لو فلت من الدنيا طب في الاخره لسه عذاب النار، فهي ربطت بالاثنين بامر الدنيا وبامر الاخره، فالانسان يخاف من الله. اما القانون لا، الذي ينظر اليه القانون فيه ايه، الجريمه الفلانيه فيها الزنا لابد من تلبس الرجل يكون واقع بامراه، وهذه المراه يكون اقل من 18 سنه واخذ، طيب مش حيزني 18، حيزني باللي فوق ال 18 سنه، هي اذا كانت غير راضيه طب حيشوف واحده راضيه ويفعل، فاذا اتمسك هذا الانسان لا شيء. التفريق بين الأشياء المشتبهة للقانون، إذا زنى الزوج يعاقب بما لا يزيد عن 6 بالحبس ما لا يزيد عن 6 أشهر، يعاقب. إذا زنت المرأة اللي هي الزوجة يعني تعاقب بالحبس بما لا يزيد عن 2، ده 6 أشهر ما يزيدش عنها، إيه اللي خلى ده 6 أشهر اللي خلى دي 2، إيه اللي، وهل هذه عقوبة ترضى؟ يقول لك وهذا من حقوق البشر ليس من حق المجتمع وليس من حق الله، المعنى أن الزوج إذا عفى عن المرأة الزانية زوجته الزانية يعني يكون ديوسا، يكون ديوسا، يسمح للرجل أن يكون ديوسا يعفو عن المرأة الزانية فيطلق سراحها، ما يطلب صلاح المرأة الزانية إذا عفى الزوج وسامح ويرجع العيش الزوجية مرة ثانية. أشياء القانون يكتف الناس فيها، الجريمة كذا وكذا وكذا، طب غير كده إيه؟ ما فيش فيها حكم من الأحكام، يبقى الأصل فيها الإباحة. فالذي يبحث عن ثغرات إنه هنا القانون بيقول إيه، يبقى يفعل اللي هو عايزه في الحتة دي، بس حرام يبقى غيرها أعمل أنا عايزه. غير ما أن المراقبة من الله عز وجل مش موجودة. القانون بيقول لك هذه أشياء هنعاقبك عليها وكذا، قدرت تفلت من السجن خلاص ما عليكش حاجة. غير الشريعة بتقول لك ما فيش إفلات، تفلت من إيه؟ ده في حق في الدنيا وعليك عذاب يوم القيامة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا قلنا أن الحدود عقوبات مقدرة، وهذه العقوبات حق لله عز وجل وليست حقا للإنسان نفسه كإنسان إنه يقول عفوته عن هذا الشيء بعد أن أصل الأمر إلى الحاج. بخلاف القصاص، القصاص القتل مستقبح مستهجن، باقي الأشياء يمكن فيها من هذه الحلول حاجات إنسان يستحلاها، استحلى المال الحرام، استحلى إنه يكسب من غير ما يتعب، يبقى يسرق مرة واثنين وثلاثة وعشر. إنما القتل لا، في النفوس ما يستهجنه، وإن استحلاه بعض الناس تشفيا لكن مش هيكون في كل الناس، وسيجد من ينكر عليه ذلك. لكن في باقي هذه الأشياء لا. شرب الخمر لو ما لقاش حاجة تعاقبه عليها يشرب مية واثنين مرة واثنين وثلاثة، زي ما كان البعض كان يجلدونهم عليها ويقول لا هشربها ثاني وثالث، وبعضهم أنشد في الإسلام وكان يقام عليه الحد، يقول لك إذا مت فادفني إلى جنب كرمة أو كرمة تروي عظامي بعد موتي أصولها. أما موت أنا مش هوطى الخمر، كان يجلدونه في الخمر، يجلد في الخمر ويشرب، يجلد ويشرب، يقول لك لو مت ادفني جنب، كأنه في حاجة خلي السحلة إنه عايز يعملها لغاية ما تاب الله عز وجل عليه مدارك. فهنا الإنسان حين يرى إن ربنا بيقول لك في الآخرة عذاب عظيم، عندما يسخن يقول يشرب الخمر يوم القيامة يسقى من صديد أهل النار، وما فيش نفس الشيء الذي يخوفه. أما القانون لما يقول للإنسان إذا ضبطناك متلبسا بزي هتخرج لك سجن شهر أو شهرين، ويمكن تتسبب من أن يخلص سبيله على طول إنه كان في حالة شغل سكر بين ويطلع وخلاص ولا شيء، هنا مين يرتدع؟ يقول لك ما يمكن يسبوه إلا وإذا أهر لأربع خمس أيام مش مهم فيه. يبقى هنا الجريمة جعلت لها الشريعة عقوبات مقدرة بحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، تمنع من يفعل، تردع من يفعل، تخوف الناس أن يفعلوا كمثل هذا الإنسان، وإلا وصلوا إلى ما يصل إليه. وسنرى في هذه الحدود ما حدته الشريعة وما فيها من حكم من وراء ذلك. الحدود حين ننظر كم الحدود المقدرة، كم حد الحدود المقدرة، ما هيش كثير، ما هيش كثير. هنلاقي الزنا فيه حد، في الزنا وفي مقدمة الزنا القذف وفي الزنا، يبقى هنا حدين يتعلقان بهذه الجريمة جرائم الأعراض. وهنا إنسان قذف فحيجلد هذا الإنسان حد القذف 80 جلدة، الإنسان الذي زنى هو غير محصن بزواج حيجلد 100 جلدة، إذا كان محصن بزواج يبقى يرجم، يبقى هذا حدان في أمر الزنا. الزنا إذن المحافظة على الأنساب والمحافظة على الأعراض والمحافظة على نسل الإنسان جاءت في هذه العقوبة، عقوبتين تتعلق بذلك، عقوبة القذف إن يجلد إذا كان يتكلم في أعراض الناس، وعقوبة الجلد وعقوبة الردم إذا كان يقع في هذه الجريمة. والمحافظة على عقل الإنسان، جاءت الشريعة تحافظ على عقل الإنسان فجعلت له حد إنك لا تذهب عقلك باختيارك، لا تذهب عقلك باختيارك، يبقى لا تشرب الخمر، لا تشرب المخدرات. إذا فعل الإنسان هذا الشيء لك عقوبة قدرتها الشريعة في ذلك، يبقى إذا شرب الخمر فجلدوه، يجلد هذا الإنسان 80 جلدة شارب الخمر، فإذا شرب فجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، ما فيش فايدة فيك، يبقى هنا فاقتلوه، هذا ليس حد، هذا ليس حد، وإنما هذا تعزير، إذا يجوز فعله ويجوز تركه بحسب ما يرى القاضي، هذا الإنسان مفسد بذلك ولا ليس مفسدا بذلك. يبقى هنا إقامة الحد، حافظ على عقلك. المجتمع المسلم ما فيش في مجال إن واحد يمشي مسطول بين الناس ضايع عقله، ناس يضحكوا عليه والناس حيؤذي نفسه ويؤذي غيره، لا محل الأذى في المجتمع المسلم. الإنسان الذي يمد يده على أموال الناس، الشريعة جاءت بالمحافظة على النفس فكان فيها القصاص، المحافظة على العرض فيها ما ذكرنا، المحافظة على مال الإنسان، مد إيدك على مال الناس يبقى الشريعة كانت سرقة وفيها الشرور التي في السارق وفي المسروق يبقى يقام عليه حد بقطع يد هذا الإنسان السارق. هنا حد من الحدود للمحافظة على أموال الخلق وسيأتي الكلام عليها. كذلك الإنسان الذي يخرج على الناس يعتدي عليهم ويقف لهم بالسيف يقطع عليهم الطريق يقطع عليهم أسفارهم، والشريعة جعلت له حد سمت حد الحرارة لمن يحارب الله ورسوله ويحارب المؤمنين يسفك دماءهم ويأخذ أموالهم ويرتد عن دين الله أو لا يرتد ولكن قد يزني هذا غصب وبالقوة جعلت له حدا مانعا لهذا الإنسان تقطع اليد والرجل من خلاف. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. يبقى هنا في الدنيا خزي بالحد وفي الآخرة عقوبة النار عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الشريعة هنا تقرر الحدود، حدود لحماية الإنسان من نفسه ولحماية الإنسان من غيره. المحافظة على الإنسان كبدن، المحافظة على الإنسان عرض، المحافظة على الإنسان في نسله، المحافظة على الإنسان في ماله، المحافظة على الإنسان في عقله. يبقى الشريعة جاءت بمحافظة على بدن الإنسان، عقل الإنسان، نسل الإنسان وعرض الإنسان، كذلك مال الإنسان، فجاءت الحدود المقدرة شرعا في ذلك. يبقى الحدود عقوبات مقدرة لأجل حق الله تبارك وتعالى، لأجل حق، يعني ما فيش فيها عفو بين الناس، عفيت بعد ما وصل الأمر للحاكم أو للقاضي ما فيش عفو. قبل ذلك قد تعفو، قد تعفو أنت عن شيء، إن إنسان سرقك خلاص مش عايز منك حاجة، سرقتني خلاص منك كده وانتهى الأمر. لكن وصل للقاضي ليس القاضي إنه يطلب إقامة حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. روى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد يعمل به في الأرض، حد واحد من هذه الحدود التي ذكرها الله عز وجل. الحق الحد عقوبة مقدرة، يعني كأن يقول لك الذي شرب خمرا جلد 80 جلدة. هذا الحد الذي أقيم له بركة، له بركة للخلق من وراء ذلك أنهم مطيعون لله سبحانه وتعالى، أن هذا الإنسان طهرته هذه العقوبة ولعله يتوب إلى الله عز وجل لما يرجعش ثاني لهذا الشيء، أن الناس ارتدعوا بهذا الذي رأوا فخافوا أن نضرب زي ما ضرب هذا الإنسان، غير ما تنزل البركات من الله عز وجل من رزق وغيره على خلقه. حد يقام أو يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، يعني كأنه يقول لو المطر نزل 40 يوم مطر هيحصل إيه؟ يبقى في غيث الناس يغاسرون ويبقى في زرع وفي خضرة وفي كذا وفي كذا. لا، حد واحد يقام يساوي بل أفضل من هذه 40 صباحا إن ينزل عليهم مطر، ففيه خير وفيه بركات تنزل عليهم من السماء بطاعتهم لله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا في الحديث عند أبي داود وأحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. يعني شوف الحدود حين تصل الحاكم ليس لأحد أن يشفع، ليس لأحد أن يشفع، لأن روح الحاكم يقول له معلش فوت ده أنا بتوسط عشان فلان، لا، فطالما وصل الأمر لهيك قد يجوز أن يكون بين الناس، بين أحد الناس، يعني إنسان اتسرق منه مال فراح واحد تاني قال له معلش ما تشتكوش أنا هجيب لك المال وخلص الحكاية بينكم، هنا ما فيش مانع من هذا الشيء. لكن وصل إلى القاضي هنا لا، ما فيش عند القاضي لا شفاعة ولا في وسطة ولا في شيء، ولكن يقيم حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال هنا من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، كأنه حارب الله، حارب الله، وقف ضد الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا ينتظر إلا العقوبة من الله. قال ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. هذا باقي الحديث. من خاصم في باطل، يعني هو عارف بيكلم بيه كلام كذب، كلام كذب، مش عايزين الشريعة الإسلامية، احنا عايزين القانون المدني، عايزين. وللأسف البعض ممن يتسمون بأسماء الإسلام يقولون ذلك، لكن عايزين الحقوق المدنية وعايزين الأحكام المدنية، مش عايزين الشريعة الإسلامية، شريعة يعني هنرجع للعصور الماضية. هذا الذي يرفض الشريعة هذا كافر، الذي يرفضها يقول لا نريد الشريعة، هذا كافر حتى ولو تسمى بأسماء المسلمين. الله عز وجل قال إن الحكم إلا لله، وهذا كله الحكم مش لله، حكم للناس، ولكن الله عز وجل نزل الكتاب أمرنا أن نعمل به. قد لا يعمل الإنسان فنقول هو مسلم عاصي، أما أنه يرفض يقول أرفض لا أريد الشريعة، الشريعة شريعة ظالمة، الشريعة تقطع أيدي الناس كلها، الشريعة تعمل، يبقى هنا الإنسان يرد دين الله عز وجل. وهنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاصم في باطله وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، لا يعني مغضوب عليه ماشي في سخط الله لغاية ما ينزع عن هذا الباطل الذي قاله، يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضعة الخبال حتى يخرج مما قال، أسكنه الله رضعة الخبال. من قال في مؤمن ما ليس فيه، الذي يفتري على المؤمنين فيزعم أن فلانا هذا عمل كذا وهو لم يعمل، وصفه بوصف حقره وليس فيه هذا الشيء، فهنا الذي يقول عن مؤمن كذبا وزورا يفتري عليه شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسكنه الله رضعة الخبال. رضغة الخبال هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم رضغة الخبال اللي هو صديد أهل النار، يعني الموضع اللي بتسيل فيه صديد أهل النار ودماء أهل النار تسيل إليه، هو يسكن في هذا المكان المنتن القذر والعياذ بالله حتى يخرج مما قال. فقال إنها عصارة أهل النار، هذا في الحديث كلمة الخبال بمعنى العصار والرضغة بمعنى الطين، كأنه المكان المختلط بالطين والصديد والقيح والعياذ بالله. قال حتى يخرج مما قال، يعني إذا تاب في الدنيا ورجع وقال لا أنا كذبت على فلان، فلان ما فيهوش هذا الشيء أنا كذبت عليه وهو بريء من ذلك، إذا رجع وتاب وتحلل صاحبه لا يدخل تحت ذلك، لكن إذا أصر على ذلك كان من أهل النار والعياذ بالله. أيضا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة العقبة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بيهتاد تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منه فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقب. هذا الحديث بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تسمى ببيعة بيعة النساء، بيعة النساء سميت ببيعة النساء. ليه سميت ببيعة النساء؟ لأن الله عز وجل ذكرها في كتاب يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالبيعة نزلت في شأن النساء وبايع بها النبي صلى الله عليه وسلم الجميع، فكانت تسمى ببيعة النساء من أجهزته. فهنا الغرض من الحديث أنه أخذ عليهم البيعة أنهم لا يشركون بالله سبحانه، وأنهم لا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتوا بهتان، كذلك لا يعصون في معروف، من وفى منكم بهذه البيعة فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيء يعني وقع في حد من حدود الله عز وجل، من أصاب من ذلك شيء فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وإذا الغرض من ذكر الحديث بيان أن الإنسان إذا سرق وقطعت يده هذه العقوبة كفارة، هذه العقوبة كفارة طالما أنها قطعت يده وهو راض بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى العقوبات كفارة لأصحابها. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، هنا شيء آخر فيه أن الإنسان قد يقام عليه الحد وقد لا يقام عليه الحد، الذي لم يقام عليه الحد أمره إلى الله عز وجل، الذي أقيم عليه الحد هذا الله سبحانه وتعالى يغفر له بإقامة الحد عليه، الذي ستره الله وتاب إلى الله عز وجل ورد المظالم ولم يقم عليه حد أيضا يتوب الله عز وجل على من تاب، فأمر التوبة مفتوح بين الله عز وجل وبين عبده، فهذا ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه يبقى العفو وارد، وإن شاء عقبه حسب ما بنفس هذا الإنسان مما يستحق من الله عز وجل. أيضا من الأحاديث ما جاء في المنع من الشفاعة، وفيها قصة المرأة المخزومية التي سرقت وذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحج عليها، وكانت من بني مخزوم هم أشراف من أشراف الحجاز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحج عليها. فشافوا من يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من أسامة أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع يعني مش عارف فيها قد إيه مصيبة الذي فعلته. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر أن تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد وصل أو بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إذا وصل للسلطان لا يجوز الشفاعة فيه طالما أنه عند القاضي سيشفع الإنسان، معناه أن فتح باب الرشوة القاضي، يبقى هنا القاضي ممكن الشفاعة عند القاضي، يبقى هنا القاضي الآن يستنى مين حيث فعله ومفوت وما يقومش الحد على هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعني قام وخطب في الناس وقال: إنما أهلك الناس قبلكم، أنه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده صلوات الله وسلامه عليه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاش لها لقطعت يدها، لقطعت يدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إن الأمر ما فيش في أمر الشريعة لا شريف ولا وضيع، الكل يقام عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى، كان غنيا كان فقيرا كان كبيرا كان حقيرا، الكل يقام عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه المرأة تابت، السيدة عائشة تذكر ذلك وتقول: فحسنت توبتها وتزوجت، وتزوج يعني مالوش عليها حرمية ما حدش إلها تجوزت بعد ذلك. هنا كانت هذه المرأة تلحت المتاع، تلحت المتاع وحي في أبواب السرقة ما في ذلك، الغرض أنها تابت. وكانت تأتي السيدة عائشة تطلب الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة ترفع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيها حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. يبقى في الحديث يقول عند النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود قبل أن تأتوني، تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به بالجاني، بالجاني يعني، فما أتاني من حد فقر وجب، فما أتاني من حد يعني إذا جاء الجاني وثبت عليه هذا الحد يبقى هنا وجب إقامة، وجب إقامة الحد عليه. طيب بيقول لنا في المنار: الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها، لتمنع من الوقوع في مثلها. عقوبات قدرها الله عز وجل شرعا، وقلنا الحدود في القرآن تأتي قوله في الآية: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى كان الحدود خط خط، يبقى حدود الله في الحلال ما تعديهاش، لو عديت الحلال هتقع في الحرام، حدود الله في الحرام ما تقرب لهاش، لو قربت لهذا الحد وقعت فيه يبقى هنا ابعد عن الشبهات حتى لا تقع في الحرام بعد ذلك. قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان، هنا الحد الذي يحدده الله عز وجل، حد السرقة قطع اليد، مش هنقول حد السرقة لا طب احنا نقطع الإيدين الاثنين مثلا، لا، ولكن حد السرقة قطع اليد ما ذكر الله، حد شرب الخمر في أن يجل 80 جلدة، مش هيجي إنسان يقول لك خليهم 100 خليهم 200، هي الحد الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في السرقة هذا الذي قام، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر كان 40 وبعد ذلك اتفقوا على 80، يبقى على ذلك يكون ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفقوا عليه بعد ذلك على ما سيأتي. يقول لنا في المنار: ولا حد إلا على مكلف، لا حد إلا على مكلف، يعني مسألة الحدود ما هواش إلا كل إنسان يقام عليه الحد مهما يكون، يكون مجنونا يكون صغيرا طفلا، لا، الحد يقام على الإنسان الذي هو مكلف المكلف. ولا مانع من أن الآخرين سيخاطبون بخطاب الوضع، خطاب الوضع اللي يتلف شيء عليه إصلاحه، لو إنسانا مجنونا سرق سرقة مش هنسيبها عنده، معلش ما هو مجنون، حد الجاب من عنده، ما ما ما ما اخذوهاش من عنده، مش موجوده، اتلفها هذا الانسان بالظبط. هل المجنون له مال؟ يبقى من ماله يغرمها، مالوش مال اولياءه، فين اولياء هذا المجنون؟ يبقى يغرموا هذا الشيء، ما يضيعش حقوق الناس. يبقى هنا الحقوق الشرعيه اذا كان انسانا مكلفا اقيم عليه حد، دون التكليف بالخطاب بخطاب الوضع اللي ذكرنا انه اذا فعل كذا عليه كذا. هذا معنى خطاب الوضع. وفرق بين خطاب الوضع والقانون الوضعي. الوضع حاجة تانية. الخطاب نقول خطاب الشرعي في الشريعة تخاطبنا بخطابين ينقسم الى قسمين، خطاب الشرعي الى خطاب تكليف وخطاب وضعي. خطاب تكليفي وخطاب وضعي. خطاب التكليفي اللي في زي العبادات، أقم الصلاة، أقم الصلاة، يصلي. فإذا قيد إذا فعلت كذا كان كذا، هذا خطاب الوضع. إذا كان كذا افعل كذا، أقم الصلاة، تكون خطاب تكليفي بالأمر بالصلاة، وتكون خطابا وضعيا إذا قال لدلوك الشمس، لدلوك الشمس. يبقى هنا بيقول لك لما تدلك الشمس صلي صلاة الظهر. يبقى هنا اسمه خطاب إيه الآن؟ وضعي، وداخل فيه تكليفي، وداخل فيه صلي هذا تكليفي. إذا كان كذا تعليق شيء على شيء آخر هذا خطاب وضعي، بخلاف القانون الوضعي هذا أمر آخر. لا حد إلا على مكلف عاقل. من حديث رفع القلم عن ثلاثة هنا، وقال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن خطأ ونسيان وما استكره عليه. إذا رفع القلم عن ثلاثة من هؤلاء المجنون، الإنسان الزاهد العقل، إذا رفع القلم عن ثلاثة عن نائم حتى يستيقظ، وعن صبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو المعتوه حتى يفيق. رفع القلم عن ثلاثة، يبقى غير المكلف لا يقام عليه الحد الشرعي. ولا حد على نائم لذلك، لا حد على نائم يعني في وقت النوم. إذا كان إنسان بيمشي هو نائم، إنسان بيمشي هو نائم، يبقى لا شيء عليه. بيتكلم ويخرف هو نائم، هنعمل له إيه؟ لا شيء عليه. فرضا هو نائم بيتكلم وقذف وهو نائم، يعني تكلم بالقذف في حق إنسان أو حق إنسان وهو نائم يخرف، وثبت أن هذا كان في وقت النوم، هنا لا يقوم عليه الحد في هذا الشيء، بخلاف الإنسان المستيقظ. يبقى هنا لا حد عنه. لكن لو إن النائم ده اتضحرج ايه الواحد بجواره وهو نائم، يبقى الان في قصاص؟ ما فيش قصاص، لان القتل الان قتل خطأ وليس عمدا. يبقى هنا الان فيه الدية وعليه الكفار، وعليه الكفار. يبقى هنا الخطاب الان بنقول مخاطب تكليف شرعا بخطاب التكليف ان عليك الكفارة صوم شهرين متتابعين، وعلى العاقلة دية هذا الانسان حتى لا يضيع انسان هدر. في الحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى هنا إذا كان خطأ معفو عنه، معفو كتكليف، كتكليف، لكن خطاب الوضع ما زال موجود. أنت أخطأت وأتلفت شيئا، صلح الشيء أنت أتلفت، ادفع القيمة بتاعته أو الثمن بتاعه إذا كان مثمنا أو له قيمة من القيم. يبقى هنا عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، والنسيان يعني إذا نسي فترتب على نسيان شيء هذا معفو عنه. وما استكره عليه، إذا أكره على شيء معفو عنه فلا يؤاخذ بالحلول في مثل ذلك. وروى سعيد ابن منصور في سنن عن طارق بن شهاب قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت، قالت إني كنت نائمة، إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد دثم علي فقل سبيلها ولم يضربها. يعني دبول وامرأة، وكأن المرأة هذه حدثت بهذا الشيء حصل فرفعوها لعمر، من دي زنت، إنها زنت، أو كأنها حبلت فأتي بها لعمر، حملت من غير زوج، هذا إزاي يكون؟ فالمرأة قالت أنا كنت نائمة، نائمة، ما البيوت بتاعتهم ما كانش عليها إقفال وما كانش عليها ترابيس بالصورة الموجودة الآن، فواحد فتح البيت ودخل بها وهي نائمة زنى بها والعياذ بالله. فهي وضحت العذر بتاعها، قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها. إن فعل النوم ليست مكلفة في هذه الحالة فلا يقام عليه الحد، وهذا صحيح. أيضا جاء أنه عمر رضي الله عنه أتي بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. أتي بامرأة استسقت راعيا، راعيا، وحتتخيل راعين ده حيكون جوه المدينة، ده راعي جوه المدينة، راعي فين؟ بره في الصحراء، بره. امرأة استسقت راعية يعني مضطرة ولا غير مضطرة؟ يعني حتموت من عطش الدين، قال لها ما تكيش لما تمكنيني، فهنا مكنته عشان تشرب، عشان تشرب. فلما فعلت ذهبت لعمر فقال لعلي ما ترى فيها، ما ترى فيها؟ قال إنها مضطرة، فأعطاها شيئا وتركها. أن عمر أعطاها شيئا وتركها. هتلاقي علي رضي الله عنه له قصص كثيرة تدل على فقهه وعلى حكمته رضي الله تبارك وتعالى عنه مع عمر ومع عثمان ومع غيرهم، كيف كانوا يحتاجون إليه وهم فقهاء، وهم فقهاء، ولكن لا مانع أن يحتاج الفقيه إلى غيره يساعده في الرأي ويعطيه المشورة. فهنا يقول عمر علي رضي الله عنه لعلي إنها لعمر إنها مضطرة، فأعطاها عمر شيئا وتركها، وده برضه صحيح. يبقى لا حد إلا على مكلف، المكلف اللي هو هيبقى البالغ العاقل، يبقى المكلف يبقى تحتها وصفين، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. طيب، وهذا المكلف يكون ملتزما، ملتزما يعني لأحكام الإسلام، ملتزما كأنه راضي بأحكام الإسلام، ملتزم يقول أنا مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الغير الملتزم لأحكام الإسلام كالإنسان الحربي مثلا، من زي كوبي يحط لقيد هنا، إنه الملتزم لأحكام الإسلام من مسلم مسلم، وكذلك ذمي يعيش مع المسلمين في بلاد الإسلام، يبقى هذا وذاك يقام عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى، بخلاف الحربي. الحربي يعني إنسان في بلاد الكفر، هذا وقع في الزنا، وقع في شيء ما هوش ملتزم لأحكام الإسلام، جاء في زيارة لبلاد الإسلام وشرب خمرا ولكن ليس أمام الناس أو كذا، ما لا يفعل به شيء في هذه الحالة، طالما أنه ليس أمام الناس لم ينتهك حرمة مولودة. كذلك الحربي الذي لا سلطان عليه، ملول ما فيش سلطان، هربان في بلاد المسلمين محدش يعرف فين أو كذا، وقع في أشياء ومش ملتزم الأحكام، حتى يقال إنه أصلا الإنسان الحربي الذي يحارب الله، يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحارب المسلمين، هذا هدر، دمه هدر، يبقى الأمر مش النظر في إنه بيشرب خمر ولا إنه يزني ولا إنه بكذا، لا، هو أصلا محارب لدين الله سبحانه، إذا كان محارب لدين الله عز وجل فهو هدر. بخلاف حربي ومستأمن، ومستأمن يعني واحد داخل دار الإسلام بأمان، مش داخل عشان يسمع أحكام الإسلام ويدرس فيها، لا، داخل لحاجة، رسول من رسل الكفار جاي يبلغ رسالة ويرجع، جاي يبلغ رسالة هو في بلاده خنزانية بيزني ومع الشهود عليه ومعروف ومطلوب أحكامه، لكن في بلاد المسلمين مش داخلها ليقام عليه أحكام الإسلام ولا ليلتزم أحكام الإسلام، داخلها لحاجة من الحاجات ويرجع كإنسان جاي تاجر تجارة ويرجع تاني، فلا ليس لنا دخل نسأل إن عليك أحكام في بلادك ولا عليكش أحكام في بلادك، أنت زنيت ولا ما زنيت، هذه أشياء يقام عليه إذا كان ملتزما لأحكام الإسلام. أما الغير الملتزم دخل مستأمنا يعني بأمان، جاي أسمع ما هو الإسلام وبس وأرجع، يبقى هنا أمنه حتى يرجع إلى مأمن هذا الإنسان، وليس لك أن تقيم عليه حد من الحدود. يبقى هنا الذي يقام عليه الحد هو من التزم، يعني من عاش تحت راية الإسلام في بلاد المسلمين يحكم بشرع الله عز وجل من مسلم وكذلك من زمي، من مسلم ومن زمي ملتزم. برضو هذا الملتزم لابد يكون عالما بالتحريم، عالما بالتحريم، عالم بالتحريم. فرق بين من يعرف الحد ومن يعرف التحريم، مش كل الناس يعرفون الحدود، الناس يعرفوا ان السرقة حرام، لكن مش كل انسان يعرف ان السارق تقطع يده، واذا كان يعرف ما يعرفش تقطع الايد منين، يبقى الاحكام التفصيلية فيها ما يعرفهاش. هنا نقول انه الذي هو عالم بالتحريم اللي يقام عليه الحد عالم ان هذا حرام، ومثله يعلم ذلك، وقد يكون انسان لا يعرف ان هذا حرام. يبقى الذي يقام عليه حد من عرف الحرمة، أو أنه نتخيل أن احنا نعرف منه أنه يعرف بالتحريم. فهنا جاء في الأثر عن عمر وعلي لا حد إلا على من علمه، وده ضعفه الشيخ الألباني عن عمر وعثمان، وذكر صاحب التكميل أنه صح عنهما، يعني في رواية تانية غير ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، يعني صح هذا عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما، وإنما الضعف عن علي رضي الله عنه. أيضا جاء عن سعيد بن المسيب وقال ذكر الزنا بالشام، ذكر الزنا بالشام، فقال رجل زنيت البارحة. هنا ذكر ده في عهد عمر رضي الله عنه، سعيد بن المسيب يروي هذه القصة، إن في الشام ذكروا الزنا، فواحد يتكلم ببساطة يقول امبارح زنا، فقد زنيت البارحة، قالوا ما تقول؟ قال ما علمت أن الله حرم، ما عرفش أن الله حرمه، فكتب إلى عمر رضي الله عنه، أن واحد قال هذا الشيء، يعني أقر على نفسه، فكتب إن كان يعلم أن الله حرم فحدوه، وإن لم يكن علم فأعلموه، فإن عاد فارجموه. من هنا عمر بيقول لهم إذا كان هذا ما يعرفش إن ربنا حرمه فعلا إن الأمر مش شايع بين الناس أحكام الإسلام يبقى على ذلك خلاص. فقال هنا إن كان يعلمه، دي رواية، رواية تانية لهذا الحديث عند البيهقي وإسناده رجاله ثقات وإن كان فيه انقطاع، لكن الروايتين رواية الأولى متصلة، رواية الأولى رواية سعيد بن المسيب على الراجح أن سعيدا سامع من عمر رضي الله تبارك وتعالى، وإن كان يعني ما سمعش كل حاجة من عمر لكن أعلم الناس بقضايا عمر رضي الله تبارك وتعالى فيحتج بمثل ذلك. فالرواية الثانية أن عمر رضي الله عنه كتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء؟ قال البارحة. يسأل هذا الرجل امتى أتيت للنساء؟ قال البارحة. قالوا بمن؟ قال بأم مسواي وحده اسمها كده. فقيل له قد هلك، انت اعترفت على نفسك الآن. قال ما علمت أن الله حرم الزنا، ما علمت أن الله حرم الزنا. فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر أن يستحلف، يعني يحلف إذا كان فعلا يجهل هذا الشيء أن الزنا حرمه الله عز وجل، أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ثم يخلى سبيل. يبقى هنا الحكم الشرعي لا يقام إلا على من علم. علم إيه؟ مش علم أن حد الزنا هيجلد 100 جلدة إذا كان غير محصن، وإذا كان محصن بزواج يبقى هيرجم، مش ده، لا، حلال ولا حرام بس يعرف إنه حتى لو لم يعرف أي الحد اللي فيه، يعني الحمر الخمر حرام لكن أي الحد الخمر ما يعرفهاش، الحرارة حرام، يعني أنت عارف هذا حرام لا يجوز لك أن تصنع، فإذا صنعت يبقى مطالب بالحد الشرعي عليه. وكذا إن جهل عين المرأة، مثل أن يعني هنا المعذور العالم بالتحريم، الإنسان عرف أن هذا حرام إذا كان عالما، العكس إذا كان جاهلا بالتحريم يبقى هذا معذور. كذلك إن جهل عين المرأة، يجهل عين المرأة مثل أن يزف إلى غير زوجته، اللي هو هنقول وطئ بإيه؟ بشبهة. الوطئ بشبهة، إن واحد مسافر عايز يتزوج، وكلت فلانا يزوجني، فلان راح جاب له الامرأة أخرى، هذه امرأتك، لما دخل طلعت واحدة ثانية، ما هي شيء المرأة المعقود عليه، يبقى الآن هذا وطئ بشبهة وليس زنا. كذا إن جهل عين المرأة مثل أن يزف إلى غير زوجته فأظنها زوجته، أو يدفع إليه غير جاريته، يدفع إليه يعني اشترى جارية وأدي الجارية اللي اشتريناها لك، في زمن يكون فيه الإماء، فلما دفعت إليه وطئها بعد زمن، لا مش هي اللي اشتريناها لك لوحدة ثانية، يبقى هذا وطئ أيضا بشبه. أو يجلو على فراش امرأة يحسبها زوجته، كأن يكون إنسانا أعمى مثلا، إنسان أعمى ودخل إلى فراشه ولقى امرأة افتكرها زوجته، وطئها، تبين مع ذلك ليست زوجته. إذا تخيلنا أن هذه الصور ممكن تكون حقيقية وأن هذا معذور، معذور في ذلك. الشريعة ما بتجيش أن خد من الدار للنار على طول، خد وقطع الإيدين وقطع الرقاب، ولكن الأمر هنا القاضي ينظر إن هذا الإنسان فيه لعذر لما فيش عذر في هذا الذي فعله، هل له حجة في هذا الذي، هل هو جاهل في هذا الشيء، يبقى القاضي ينظر قبل ما يقيم الحد، ينظر في أشياء يعتبر فيها. كذلك يقول لنا إذا كان جاريته أو يجد على فراش امرأة يحسبها زوجته ويحسبها جاريته فلا حد عليه لأنه غير قاصد لفعل محرم، ولحديث إضراء الحدود بالشبهات ما استطاع، حديث ضعيف لكن اتفاق العلماء على هذا المعنى أن الحدود تدفع وتضرى بالشبهات. الحديث إسناد ضعيف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، لكن اتفاق العلماء على أنه إذا كان الحد فيه لعله وعسى، لعله كذا، لا يقام الحد، إنه الحاكم أن يخطئ في تبرئة إنسان كان متهم خير له من أن يخطئ في إقامة الحد على بريء، في إقامة الحد على بريء. يبقى على ذلك إذا كان والله الجريمة لا، إن الحاجة فيها احتمال كذب، احتمال كذا، احتمال ما استيقنش من الشيء، يبقى على ذلك لا يقام الحد إلا بيقين الحاكم إن هذا فعلا وقع في هذا الشيء. يقين يصل إليه عن طريق الشريعة مش عن طريق ظن نفسه، إنما الأمر الشهود، شهود في هذا الشيء، خلاص الشهود هم اللي يدفعوا أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى إن كانوا كاذبين. كذلك أن يقر الإنسان على نفسه بذلك. تحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، بعد أن يبلغ الإمام. يبقى هنا إذا وصل الحد للسلطان، وصل الحد للقاضي، وصل إليه يحرم الشفاعة الآن. لقوله صلى الله عليه وسلم فهل قبل أن تأتيني به، فهل قبل أن تأتيني به في قصة صفوان ابن أمية، وقصة رواها الإمام أبو داود ورواها النسائي ورواها الإمام أحمد في مسنده بروايات كثيرة، قصة صحيحة، وفيه صفوان ابن أمية أبو أمية ابن إيه؟ ابن خلف، أمية ابن خلف، صفوان ابن أمية ابن خلف أبوه ممن قتلوا في يوم إيه؟ في بدر، قتل أبوه في يوم بدر، قتل أبوه أخوه كمان للأخ اسمه علي، قتل في يوم بدر صفوان ابن أمية. وإسلامه كان متأخرا، أسلم بعد ما فتحت مكة، وجاءت في رواية أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد فقالوا له هلك من لم يهاجر، هلك من لم يهاجر. هنا بعد ما فتحت مكة بقى، فصفوان ابن أمية احنا قلنا قبل كده ذكرناه مرة، وقلنا انه لما فتحت مكة كان كافرا، واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم دروعا ليقاتل بها في حنين، انت تذكرون؟ فهو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال أغصبا يا محمد؟ أتغصب ايه؟ معنى كان غنيا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به، استعير منه دروعا للقتال، معنى غني، عنده دروع كثيرة جدا. فقال أغصب؟ قال بل عارية مردودة، عارية مردودة يعني هردها لك. فذهب إلى حنين ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم وأسلم الرجل، أسلم الرجل. فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يعوضه بقى عن الدروع اللي فقدت، قال لا أنا دتلك كنت كافرا، الآن أنا مسلم أبتغي وجه الله، مش عايز شيء فيها. هذا الرجل حدثوه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، طبعا أمر بالهجرة قبل ذلك، لكن الآن بعد ما فتحت مكة ما فيش هجرة، فقالوا له هلك من لم يهاجر، فهو قال لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركبت راحلتي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر، يعني راح للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال له زعموا. قال كلا أبا وهب، أبو وهب كنيته، كلا أبا وهب فارجع إلى باطح مكة، أنت بتحب مكة خليك في مكة، مش معلكش مكة هجرة ولا شيء، لأنه فتحت مكة خلاص فلا هجرة بعد الفتح. وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبينما أنا راقد إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي، لما جاء لص في رواية عند أبي داود أظن أو عند النسائي قال جاء لص، جاء لص، وهنا قال جاء السارق فأخذ ثوبه، يبقى كأنه حاطط الثوب فين؟ تحت دماغه، يبقى دماغه حرز للثوب. يبقى لو أن إنسانا نايم على الشنطة بتاعته، نايم على الحذاء بتاعه، نايم على الثوب بتاعه، بهذا حرز بتاعه، بخلاف إلا قلع الحذاء وسابه بره في الشارع ودخل المسجد، هذا ليس حرزا له. يبقى السارق الذي سرق الشيء الآن وهو محرزه، حتى لو كان حاطط إيده عليه أو رجله عليه، هذا حرز، يبقى يقام عليه حتى لو كان نائما، اللي حاطط ايده على شيء حتى لو كان نايم، انت قاعد ماسك الشنطه بتاعتك وانت نايم او الشنطه في ايدك، يبقى هنا اللي ياخدها يتلسف، هذه سرقه من السرقه، اخذ ما للغير من حرز، ما هذا حرز مثله. لما اخذوه وذهبوا به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الروايه هنا قال ادركته، كان هو مسكه والناس ساعدوه امسكوه، قال اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان هذا سرق ثوبي، ان هذا سرق ثوبي، وكان الرجل اما اعترف أو إن الشهود اللي هو شايفينه بيجري ومسكوه، لأن في رواية أبي داود قال فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يقطع، أمر بقطع يده صلوات الله وسلامه عليه، يبقى قطع يد إما بالشهود أو مش بمجرد الدعوة، دعوة صفوان لا مش دعوة، لأن هم أمسكوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى. قال فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يقطع، قال قلت يا رسول الله ليس هذا أردت، أنا مش جايبه لك عشان كده، كأن هو جايبه يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم يأدبه، عشان يعاتبه يعمله، عشان يعرف أن فيه في اللي موجودين لصوص يأخذوا باله منه، بس مش غرض أن يقطع يد هذا الإنسان. قال يا رسول الله ليس هذا أردت، هو عليه صدق، خلاص هو عليه صدق. في رواية ثانية قال يا رسول الله من أجل 30 درهما، أتقطعه من أجل 30 درهما؟ 30 درهم خلاص، هو رجل غني بقى، اللي جهز جيش للنبي صلى الله عليه وسلم ورايح بدروع غني، ما تفرقش عنده 30 درهم دي، لكن تفرق عند غيره. فهنا لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أبيعه وأنسيه ثمنه، يعني ما مش عايز صدق ضرب، أنا أبيعه له بالتقسيط وأخذ الثمن. كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل أن تأتيني به، هل يعني خلاص ارتفع الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم والشهود موجودون، انت بتدعي، انتهى الامر خلاص، لابد من اقامه الحد على هذا الانسان، حتى لو مش احنا قلنا هذا حق مين؟ حق الله ليس حق البشر، لو كان حقا للبشر كان هو يعرف، ما هو في القتل العمد العدوان اقبح ما يقول، قتل العمد العدوان جعله حقا لمين؟ للبشر، للمجتمع، حقا للمجتمع. بخلاف الحرام جريمة القتل هي جريمة القتل. واحد قتل عمدا وعدوانا إنسان جاب سكينة وترصد له راح ضربه بالسيف والسكينة قتلهم. الآخر قاعد يقطع الطريق واحد معدي ضربه بالسيف. هذا يقتل الأول، الثاني يقتل ويصلب، يقتل ويصلب. ما هنا قتل هنا قتل، ليه هنا يصلب؟ هذه حرابة، هذا حق لله، تشهير حق لله سبحانه وتعالى. حيث الناس يمرون عليه يشوفوه متعلق كذا مصلوب، يقول إيه اللي حصل هذا؟ لا، كان يقتل الناس، كان يقطع على الناس طريقهم، فيبقى يكون عبرة للناس. أما الآخر الذي قتل النفس فهو الآن إما أولياء القتيل يوم يقول عايزين نقتله يقتل، يستسمحهم يتشفع عندهم ولا قد ما يرضوش بها بش، أو إن هم طيب عافين وناخد الدية وتدفع لنا، وأنت اللي تغرم الدية، أنت اللي هتغرم الدية، معه مال دفعها معهوش مال حيقتل، ما يدور يشحب من الناس عشان يدفع الدية اللي عليه. أي ذل أعظم من هذا الذل الذي هو فيه؟ هيقضى هو داير يشحت عايز الدية ولا هيطع رقبتي بيشحت المال، هيتعزز ويقول أنا قتلتلكم قتيل؟ ما فيش تعزز، لا ما فيش تعزز. يبقى هنا كامل هذه الكافية لهذا الإنسان أنه يرمى. أما في الحرابة ده قتل للصالح، إذا ما شافش ده هيشوف الثاني، إذا ده في الاثنين هيقتل الثالث، يبقى ده أنا عشان أقتل الناس. بخلاف الأول هو كان غرضه واحدا فقط، يتشفى فيه واحد فقط عمل فيه حاجة فقتله. فرق بين قتل عمد وعدوان وبين الحرابة، فكانت الحرابة حقا لله عز وجل، كانت حقا لله سبحانه. فرق بين السرقة يسرق مالا زي القصة هنا قطع إيده، وبين المحارب واقف بالسيف اللي عاد ياخد منه المال ويعوره ويجرحه ويعمل شيء، هذا يجوز الحاكم انه يقيم عليه اي شيء من الاحكام اللي في هذه الآية، حتى لو وصل الى انه يقتله يقطع يده ورجله من خلاف ويسيبه متعلق لغاية ما يموت على هذه الصورة. بهذا بيؤذي الناس، يرعب الناس ويخيف الناس، فكان حده الحرابة بهذه الصورة الصعبة حتى لا يحبس الإنسان نفسه أن يفعل. ده فلان ده جدع قوي واقف قطع الطريق، محدش عارف يعدي، أما أعمل زيه؟ مفيش حد يحدث نفسه بهذا أبدا، شفت حصل فيه إيه، حصل فيه كذا وكذا. فالشريعة كانت رادعة لكل إنسان تحدثه نفسه، ما استقوى على الناس شوية ولا خد بالك، خد بالك قطع رقبتك هتتصلب قدامنا، لا مش هفعل هذا الشيء. ويمكن الإنسان حين الكلام عن الشيء بيبقى سهل الكلام، عايزين يعدم هذا الإنسان، عايزين يعدم، ولكن والله مهما يكون عمل من جرائم وقت ما تشوفه بيعدم يمكن يصعب عليك. شفتوا صدام حسين وبيعدم؟ ما صعبش عليكم؟ صعب عليكم، صعب عليكم. وإن كان في الماضي كان له أشياء فظيعة، ولكن يمكن ربنا ألهمه أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، حاجة عجيبة جدا جدا إن يقول هذا الشيء، يبقى الله يمن على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى أن يقول لا إله إلا الله. لكن منظر الإعدام منظر مخيف، منظر يجعل الإنسان الكلام شيء والواقع شيء. فالشريعة يتلقي يتعلق هذا يصلب كده قدام الناس، يراه إذا رآه الناس يخافوا، يقول لك أوصل لكده الحبل يجي على رقبته حامل فيه وما يخلوني أتنفس إزاي، يقعد كل يخاف. يبقى هنا الخوف مطلوب، أن يخاف الإنسان من الوقوع في الحرام ألا يحصل في هذا الشيء. يبقى من لم يرتدع بالقرآن حرام ما تعملش، يبقى هنا يرتدع بإقامة الحد عليه بحدود الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هنا إنسان يزعه القرآن وآخر يزعه السلطان. يبقى هنا في الحديث يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره. الحديث صحيح رواه أحمد وكذلك أبو داود. وفي الحديث عن أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ونقف هنا ومعدنا السبت القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.